والقيام نصفه، يعني اصلا القيام مطلق والكون مطلق. ما اقول لك منت كذا، الكون هو مطلق والقيام هو مطلق بالاخر، ما عندوك في كان جيد قائم سواء الكون دمع جيد ايوه، والقيام كون جيد. ابزل ابزل كيف قال سمع ها ثبوت القيام له لمن له له لزيد ثبوت القيام لمن زيد صفة لمن زيد ثبوت القيام زيد وصفة للقيام، يعني ما يشتي صفة ما يشتي إلا زيود يشتي نجاو القيام مطلق سواء. فلما نسب إلى زيد قيد، والكون جاءه مطلق، فلما نسب إلى القيام قيد. تجعلوها أصفى ما يشتغل كذا عندك أصفى، يعني نعد ومن عود أقرأ جنبي عادة جمعة ولا كفت عن حاجة شيء ما بلا شيء يخبل لك للي جوا الواسم هالكون شيء مستقل بالمفهومية ويعلمك ان ما هي الا قيود ما هي اللي يدل على المعنى، كما ان القيام احتاج قيد هنا وما هو اللي يدل على معنى. وش عاد تقول في جيد لجله اللي جيد انتحك ناهي ناهي، لكن ليش تقول في زيد؟ امدحك الحين تقول في زيد، احنا قلنا ان الكون قالنا الكون صفه الوش قالنا الكون صفه الوش ايوه ها جاب النمله عندك وقت العجيب لا تقول كون زيد كون القيام الكون هو للقيام ها ايه ايش ثبوت القيام لزيد فهل القيام ما هي فهل القائم ثبوت القيام لا جعلها فهل المصدر ما هي فهل المصدر، لا المقصود يثبت والمقصود إثباته. إذا قلنا كان زيد قائم والمقصود إثباته هو القيام، بقولنا كان زيد قائما أو لا القائم لا ما له رجع والقائم إذا نحيك على فهل القيام عدل زيد وش هي هذيك دي صفة القيام؟ القيام القيام صفة الوش؟ القيام القيام صفة القيام ثبوت القيام لزيد القيام صفة لزيد ثبوت القيام ثبوت القيام لزيد صفة القيام ثبت القيام لزيد صفة القيام بدل ما يجعل ايوه بدل ما يجعل صفة لزيد يجعلها للقيام يقلق على هلا ها ايش ايش ها يا اخي على ليش ترى عندك الكلام الاولي ذا كلام دي شيء تجعلها من الافعال ولا يحتاج يتاول ذا كلام دي شيء تجعلها من الافعال ولا يحتاج يتاول بيقول ان مع مفهوميه كامله ومعناها الثبوت إنما يحتاج إلى قيود قيود كما أن القيام يحتاج إلى قيد أتباك عليها يا سيدنا صفاهل القيام يا سيدنا الطلوع جميل صعب سهل ما هو معنى في معنى عندما جعل ثبوت القيام يحتدنا لزيد فهل القيام خرب لقل لا يقل الخبر ما لها إنه ما جاء منه فائدة إلا من كان مفهومية مستقلة في كان هذا استقلال المفهومية يعني لو كان جعلها لا فهل القيام ثبوت القيام يزيد ما هي إطفال الزيت؟ لا يجي الفائدة إلا من كان معها تقيدها في القيام. ليش ما حق على إطفال الزيت وحربك على هذا القيام؟ أي إطفال تجدون قائم تجد القيام ليه إطفال القيام القيام به اصفه الجيد والثبوت اصفه القيام الله وشو ذي وذابت جوب القيام ثابت الجيد وشو ذي وذابت القيام لكن ما جعلها مقيدة لكانة القيام جعلها قيدة لكانة ما فهمنا من فائدة يعني والله ما درت وش ما جت الفائدة إلا من كان أيضا ما درت وش ها لا لا ما أقول لك يا وهم قال لك يا والله ما درت وش أقول لك إنه تسبر المذهب جعل كان الناقصة هي يعني هي الذي دلت عليه الله أنا نجي جعل ما جعل زيد قائم مثل خرب الفائدة بين زيد قائم بين إنهم بيجي فائدة منه حين قال إن القيام إصفاه الزيت خربه؟ ما عبش لها فائدة قائم حين قال إن قائم إصفاه الزيت خربه؟ ما يجعلها لها فائدة جعلها إصفاه القائم نفسها إصفاه الزيت للقيام القيام إصفاه الزيت القيام إصفاه الزيت ثبوت القيام زيت القيام والكون إصفاه القيام والكون إصفاه القيام والكون قائم إصفاه الزيت والقائم إصفاه الزيت لا أتكلم عن ذلك. لا أحنا. ودما قالت أنا والأحسن بكان أنا نختار. أحسبها والأحسن بكان نختار. وعاد. اختار ذاك الاختيار وزاد اختيار قال عبد اختيار أحسن. بعد الزمن اختيار. وين جاء وين جاء؟ وأيضا رجوع إلى تقديم آخر للمفرد باعتبار آخر واختصاص بعض الأجسام بالاسم لا يقتضي تخصيص هذا التقديم به يعني كون بعض الأجسام لا تكون إلا في الاسم لا تكون إلا في الاسم لا يقتضي أن كل الأجسام إيش في الاسم فليس بر التقديم بغير الاسم ما أفهم لي أيدي تابعي باجي أيوة أحسن بيغجر هذا ما هي اللغز قال اختصاص بعض الأجسام كون بعض الأجسام ما هي إلا في الاسم ما هو يقتضي أن التقديم للاسم كل السجاد لو كانت بعض الأجسام دي بنذكرها خاصة بالاسم ما هو يقتضي كل التقاسي من الاسم حتى التقاسي يدخل بها غير الاسم الاشتراك الكلي في أكثر الأجسام والذي بعد جيش الله إليكم بعد جيش شنو الذي بعده هي خاصة في الاسم هذه الأجسام لا عاد يدخل في الأجسام الأجسام غير الاسم وإن اتحد معناه أن يجد المعنى الذي يقصد باللفظ ويستعمل هو فيه مفهوما واحدا حتى لو جرى فيه كثرة وتعدد كان باعتبار الذوات التي صدق عليها ذلك المفهوم فإن الحيوان سواء أطلق على الإنسان أو على الفرس أو على غيرهما لا يراد به إلا الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة لون كمان يا يعني ما بيختلف مفهوم الحيوانية بينك وبين الفرس، بينك وبين الجمل، بينك وبين ال... حطك على كل الدواسر. لا يعني كلها في جنامي حتى تتحدث بالإرادة، كلها بالإرادة، ليلة التحرك بالإرادة. لأنه ما بيسموها حيوان، أنا شجرة. توكلت على الله. متحرك حساس متحرك بالإرادة سواء إلا ما بلا قوله قوله وزميلة هذا اللي يشتي لأن حامل جابر في مجبر هذا الحين ها ها قيل إنه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر وقيل إنه يخرج الحي من الميت لإخراج الإنسان من النطفة وال نحوها و طبعا دي فسر هكذا عندي لكن ما هو على مذهب المنطقة اللغة ما هي على مذهب المنطقة هذا المنطقة عندي في الحياة الميت من الحي ما الولد الذي يخرج ميت الولد الحي الميت من الحي الحي تخرج الحي من الميت قالوا تخرج المرأة من لا لا ولد من المرأة الميتة كده قلنا بها الأول فإن تشخص ذلك المعنى بحيث يمنع نفس تصوره من فرض الشركة فيه فجزئي هذا متحد معنى هذه التسمية لا متشخص وغير متشخص تسمية له باسم مدلوله ايه ان اتحد معنى فإن تشخص فجزئي وإلا فضل تسمية له باسم ابذر وش دل عليه وش دل عليه هسميناه جزئي والجزئي هو الذات وزيد تسمية للجسم هذا باسم ما يدل عليه يعني كيف زيد انه جزئي سمينا اللفظ الذي يدل عليه جزئي ومعناه ما به الجزئي إلا زيد نفسه زيد إنه ما دل على جزئي يجب مدلوله تسمية الله باسم مدلوله هو زيد ها؟ إيه سمينا الدال الجزئي والجزئي في الواقع ما هو لا زيد ويدخل فيه العلم العلم وما كان الوضع فيه كليا والموضوع له شخصيا كالمضمرات وأسماء الإشارات والموصولات يدخل كلها في الجزء العلم معروف ألا وما كان الوضع فيه كليا والموضوع له شخصيا مثل هو وهما وأنت وأنتي وش ما زيد مثل هو وأنت وأنتي ثم وهذا والذي والتي وهما وهؤلاء يدخل فيه أي في الجزء الشخصي ما كان كذا ما كان وضعه كليا وهو إيش الموضوع له شخصي هذا وضع كلي هذا من أصل وضع وضع كلي لحظة وضع كلي وهو موضوع شخص لحظة ها تصلح ايوه تصلح لهذا ولهذا ولهذا تصلح الكل مشار اليه سواء اما زيد فذي وضع في اجتماع بالله هو وحده ما بلا الثاني وضع هو ايش حيسوي له ما سبر قاطع له سواء كل واحد يشتي له وحده ما بلا الثاني وضع هو مثله هو يدبر ما سبر قاطع له من عنده اما يقول هذا وهو رجل يكون اصلا على هذا وهذا ايش هذا هو يقول اصرع على هذا وهذا الرجل لحظه الرجل رجل موضوع بإزاء معنى كلي سواء وهو الذكر من الانسان سواء الموضوع الكلي والوضع كلي ان هنا الوضع كلي لانه وضع عموم والموضوع على شخصي ما هو دابر تستعمله إلا الواحد ما يتحضر ما هو يتحضر هذا وهذا وهذا قالوا لي الكل واحد سميها لا ما يتسميه لأنه يجمعهم رجل جمعا ما هذا أنا هي لدي واحدة ورجع له ابتنتها لدي واحدة ورجع له واحدة لا ما يجمعوا في شيء هو الله يعني يوم بلنه الكل مجموعة هذا جزء معنى كلي وهو الذكر من الإنسان نعم شخص في الإسلام لا هم قفدوا حين الوضع أنها تكون للشخص قفدوا حين الوضع ما قفدوا معنى كلي مثل ما قلنا في رجل رجل هو وضع كلي ومقصود به كلي أما هنا قفدوا به جزء لا هذا الفرق يا هبسر كيف قال قال وإن اشترك فيه كثير أي لم يمنع نفس تصوره من فرض الشركة به فمتواطئ إن استوت أفراده قال أفراد فيه سواء ما بالشيء أولى من شيء لا ما به شيء منه أولى من الآخر سواء كما في حيوان سواء من عن ذهب الحيوانية أولى من الجمل ولا الجمل أولى من الفيل ولا الفيل أولى من الجمل ايش قال فرض الشركة فيه تتمرد فانا اقول ايش المقصود بالفرض ما في كل واحد يدخل فيه نفس معرفته لا تمنع من انك تفرض شركات قال لي يدخل الامر الكلي في نفس تصوره ما بيمنع من فرض الشركه فيه لكن ما بس في واقع مشتركين فيه بما هو الا واحد اي يكون صدق هذا المعنى على تلك الافراد على السويه والا تستوي افراده بل كان صدقه عليها لا بالسويه فمشكك لأنه يشكك الناظر في أنه من المشترك أو من المتواطئ المشترك زي ما بلاش صادفوا في اللفظة ما بينهم جامع يجمعهم والمتواطي في بينهم أمر إجماع لتفاوت أفراده نعم لتفاوت أفراده وتشاركها في معناه. والتفاوت والشبه قال قد يكون بالتقدم والتأخر كالوجود في الواجب والممكن. كيف يعني تفاوت؟ احنا قلنا اما ان تستوي ولا ايش؟ ولا ايش؟ تستوي ولا تستوي ولا ايش؟ لا تستوي يعني وايش؟ تتفاوت يعني تتفاوت. اما ان تستوي او تتفاوت التفاوت يكون بالتقدم والتأخر معلوم؟ الافراد من هي؟ ايه جو اشتركت في المعنى ما بالله ان معنى الوجود بعضها بالمعنى اولى من بعض ان اللي تبقىها في الوجود قل انه ذاكي ذاهين ايه متفاوتة ومتشاركة متشاركة في كونه يجمع على عندك المعنى ومتفاوتة في استحقاقه متفاوتة في استحقاق ذلك المعنى المعنى الذي اشتركت فيه الذي حصل الاسم سببه المعنى الجامع بينهم لما كانت متفاوتة فنجع نقدر انه ما بلا سياكة دي هي اولى وده ما بلا صادفت معها في الاسم وحين راها عادها مشاركة لها في المعنى بنقول هلا هي مشتركة مع هذا المعنى هذا سواء يعني لتفاوت أفراده في معنى مشتركة وش يعني لتفاوت أفراده في معنى وش يعني أفراده وتشاركها في معنى تفاوت وتشارك قد يكون بالتقدم والتأخر كالوجود في الواجب والممكن وقد يكون بالأولوية وعدمها كالوجود أيضا فإنه في الواجب أتم وأقوى منه في الممكنات على أولوية يعني لما كان قبل الموجودات فهو أولى باسم الوجود معلوم؟ الأولوية لما كان الوجود فيه لم يسبقه عدم بل هو ثابت له كان أولى كان تنبقي واجب ما كان أولى لا هي يهرب من الواجب والجوز ايش انت موجود انت معجم كذا يا مغاد ايش انا حد قال لهم سوا واذا قال لهم انه مشكك ما حد قال لهم سوا واذا قال لهم انه مشكك ما انت موجود ما حد قال وجودك وجودك غير وجود احمد احسن وش دخله يا موجود ما قالوا الوجود اشتركوا في اللفظ والمعنى مختلف بيننا وبينك يعني انه واجب الوجود قول ان لا لم يسبق وعدم ما حد قال بغيره هذا المختلف ما حد قال بغيره ايوه وش مختلف وهذا ما حد قال بغيره ولا يلزم اذا قلت مجد موجود مجد واجب الوجود ولا مجد لا اول الوجود يعني مختلف بين كلمه موجود انا وموجود الله لا موجود موجود ما بلشنا في الله كان لا أول لوجوده وكان لم يحتاج إلى موجود كيف عاد اشتير قد يقول بالتقديم والتقدم مشاعر وكيف عمش التقدم في الواجب الوجود ما هو قبل لكن ما هو قبل لا تقول لا لكن وكيف قبل أولوية ما هو أولى إذا هو قبل. وهذا وإذا هو متكتم ماشي. هو يوم. أول هو أول يستحق أول. أو يستحق إنه واجب الوجوب. إلا أولى يعني. أول. وقد يكون بالشدة هذا معه كيف قال وقد يكون بالشدة والضع بك البياض بالنسبة إلى الثلج والعاج واحد منهم العاج في النزيل يصنعوا من نزيل لا ما الأبيض هو أبيض جدا وين أبيض الثلج قال الثلج إنه أفضل فيها وضوح الطريق البياض العاج هو سن الفيل السن حق الفيل بيصنعوا منه زين نقشوا بخشب ولا نحن ما هي زين نظرك المهم بس تفاوت في البيض البياض والسلام يعني ما يصير ها جار اقرا ينجح جنة يجي اكبر من اليد اللي من انفه لا اقولك ما ينجح لا وخاري ما قد عن بشي لا يجي يعني أسنان. أنا عم أقرأ في الحيوانات شو؟ يا سيدى إذا توحمنا إنه مشترك يعني إنه إذا قلنا إنه مشترك إنه ما وضعوا له الأجل الشدة وضعوا ما وضعوا له الأجل الصعب. البياض. لا قلنا إنه يهدي هو حق إنه يسمى بياض. بدي هو بياض. أيه وضعك سمى. وده أكدنا ما بلا مشترك اشتراك في الاسم ما عاد له الأجل اشتراك في المعنى. ورجع بشرنا الله هو مشترك في المعنى ما بلا إنه العاد من هنا جاء مشكل. وإن تعدد معناه أي وجد المفهوم من اللفظ متعددا والمقصود منه عند استعماله في أحد المعاني غيره عند استعماله في المعنى الآخر فإن وضع اللفظ لكل من تلك المعاني التي يستعمل فيها وضعا مستقلا فمشترك كل واحد وضع وحده تعدد المفهوم احنا قلنا إذا اشترك المفهوم وين وجد المفهوم من اللفظ متعددا والمقصود منه عند استعماله في أحد المعاني غير استعمال في الآخر من غير للعين استعملوها غير استعمال الآخر كالعين للباصرة وللذهب وإلا يكون كذلك فلا محالة يكون اللفظ موضوعا لمعناه إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع ثم إنه استعمل في آخر فإن اشتهر في الثاني وترك استعماله في المعنى الأول بحيث يتبادر منه المعنى الثاني عند الإطلاق فمنقول ينسب إلى ناقله فإن كان الناقل أهل العرف العام سمي منقولا عرفيا قارورة جابتا هنا قصر قصر ما هو ناقل نعم ما عاد ساب لجه موضوع المعنى لا لأنه من الأفراد، لا تقول أن الوضع ما هو إلا للكليات، الوضع أيضا للمفردات. عادة بندخل في قسم الموضوع. نعم. لا نشتاء. ها؟ أيوة بيقولوا عين. بيقولوا عين وورق. وإن كان أهل الشرع سمي منقولا شرعيا، وإن كان أهل الاصطلاح أهل اصطلاح خاص سمي منقولا اصطلاحيا، وقد يكون النقل لمناسبة وهو الكثير ولغير مناسبة ويخص باسم المرتجل. إنك سنتين من شيء لا شيء العلاقة بينهم، ما هو المرتجل؟ أيوة، وإنك سنتين كذي هناك عامل طلحة، قال أنت هذا آدم سميت أنت ابنك طلحة، وقال لها تياك الشجرة الملان هجر عبينهم علاقة لا يدعوا في الشوع. المرتجل ها؟ جاب جاب مفروض التسمية على الصغير ها؟ ها؟ ايوه ايوه ايوه لا قدر تعمل في الاصل والا يبقى الفصل لا قدر تستعمل في اصلاح اخر ما قدر تستعمل من قبل هذا كان المرتجل الا ما قدر يستعمل ما بلا انه مقلع العلاقه ما هو نقل بيقولوا انه وضع جديد راح نسميه ايه نعم يا بدر وجهك صلاح لغوي ولا نحوي عرفي عرفي عرفي والا اشتهر في المعنى الثاني بل استعمل تارة فيه وتارة في المعنى الاول فحقيقة في الاول ومجاز في الثاني وإن تعدد أي اللفظ المفرد بقرينة قوله فإن اتحد معناه وهذا تقسيم ثالث للمفرد باعتبار تعدده فمترادف بالفصل هنا ما نوقف عند الأول ها؟ أجار أي يسمى هذا القسم من المفرد مترادفا كالغضنفر والأسد والترادف في الأصل التتابع ومنه الردفان لليل والنهار ها؟ نعم وإلا يتحد المعنى بل كان متعددا كاللفظ متباين كل واحد واحدة سواء حجر وشجر وقد تكون متفاصلة لا تجتمع كالسواد والبياض والإنسان والفرس وقد تكون متواصلة يمكن اجتماعها مختلفة مختلفة ما بدي اجتماع بيجي التواصل ذا الحين يعني الإنسان والفرس بين اجتماع بالجسمية والأحراء إما بأن يكون وقد تكون متواصلة يمكن اجتماعها إما بأن يكون أحد المعنيين اسما للذات والآخر صفة لها كالسيف والصارم هذا الزبر يجمع في شيء واحد فإن السيف اسم للذات ها؟ ما لا تتجوز يعني يقول أصحابه لأنه يشتري من القط فإن السيف اسم للذات المعروفة سواء كانت كالة أم لا يعني حدة الكالة هذه ما هي حدة سواء أنا سيف اطلق على الحد وصار ما هو اسم لها لا حنجو فيها أحد اشفالها ها هم متوافرين يعني من تبر جو في شيء واحد كلهم عن كل واحد معنا. قول تبر معنا كل واحد معنا من جو في شيء واحد. ايه وصارم مدلوله شديد القطع فهما متباينان وقد يجتمعان في سيف قاطع أو بأن يكون أحد يبدأ الاجتماع هذا جاءه سيف وجاءه قاطع واحد لكن السيف اشتريته كان قاطع يجي الاجتماع إذا كان السيف يطق عليه من قاطع وذاك الصارم بده قاطع هذا مستمر يعني لا تشتري هذا لأن الأمر واضح ما تريد تشتريها لا لا يطلق يعني على الذي لا يقطع السيف الذي لا يقطع السيف ايش صار لا يعني شن السيف نجرد عن معنى الذي لا يقطع قبل على الذي وحد انا بيجتمعوا هاي الشيء هكذا قاعد غني ما درت ايش اللي يدريان هو بيشتغل انه قال وقت يجتمعان في سيف وقاطع وش السيف الصار الله الله فاذا لا يقطع نجرد عن معنى انها هذا يعني مجمع التدريبه عند نجرد هذا ما درجه شيء هل بس برنزل لان ناخذ الم اسم الشيف بده يقطع ولا فلا خل يا حد ولا فلا اسم الشيف خل يعني ايش واحد يجتمعوا لا رجل نادر واحد بيجتمعوا وعند يجتمعوا من جهه شيف حد ايوه وقد يجتمعان في سيف قاطع بأن يكون أحدهما صفة والآخر صفة لها كالمتكلم والفصيح. فعل الصفة. فعل المتكلم. ولا صفة المتكلم والصفة. نشتري جو في آدم يجمع جو متكلم وجو فصيح. لا يشن المتكلم صفة. يشن صفة المتكلم. المتكلم يشن صفة يا جماعة. يعني هي صفة الإنسان لكن باعتبار الكلام. لا يشتنى المتكلم صفاء ها؟ لا قصده هو صفاء الإنسان باعتبار الكلام صفاء الإنسان باعتبار الكلام المتكلم ما يشتنى صفاء يا سيدنا المتكلم يشتنى صفاء ولا الثاني الفصيح صفاء للمتكلم أو بأن يكون أحدهما جزءا من مدلول الآخر كالحيوان والإنسان من مدلول الإنسان لأنها مدلول حيوان وناطق عذري اشتن إنسان وحيوان هذه بتدل على على أهم منهم لا اشتنها متواصلة كلها أو بغير ذلك وأيضا تكريم آخر للمفرد يكون مشتقا وغير مشتق ويتبينان مما يجيء قريبا إن شاء الله تعالى المشتق غيره صفة وهي ما دل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين كضارب أو غير صفة وهو بخلافه كرجل وصفة وغير صفة هاي دي مشتق أنا عندي مشتق